إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قال الشارح في قول الإمام: ولا إله غيره، هذه هي كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم في أول الكتاب. قال: وإثبات التوحيد بهذه الكلمة لا إله إلا الله باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، لا إله نفي إلا الله إثبات، فلما تقدم الإثبات النفي دل على حصر الألوهية في من؟ في الله سبحانه وتعالى وحده. لا إله نفي إلا الله إثبات، فيبقى ليس هناك إله يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في بيان الغاية من خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالنفي متقدم على الإثبات ليدل على الحصر، أن الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه. قال: فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. الإثبات إذا لم يتقدمه النفي قد يتطرق إليه الاحتمال، فإثبات الألوهية لله بهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله أبلغ من قولك الله إله واحد أو الإله إله واحد. أما تثبت الألوهية لله بالنفي والإثبات أبلغ من إثباتها من إيه؟ بالإثبات وحده. الإثبات الإله واحد ده اسمه إيه؟ الإثبات، لم يتقدم نفي. إنما لما تقول لا إله إلا الله تقدم النفي على الإثبات، هذا أبلغ في الإيه؟ في إفادة الإثبات من الإثبات الذي لم يتقدم نفي. قال: ولذلك لما قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد، قال بعد ذلك: لا إله إلا هو، فلم يكتفي بقوله وإلهكم إله واحد حتى أكده بالنفي والإثبات، فقال: لا إله إلا هو. قال: لأنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني والعياذ بالله يقول: هب أن إلهنا واحد، وإلهكم إلهكم أنتم، وإلهكم إله واحد. يدي الشيطان الواحد يقول له: إيه أيوة إلهكم أنتم إله واحد، لكن في ناس غيركم لهم إيه؟ لهم آلهة، تبقى الآلهة إيه؟ يامه. فأكد الله تعالى على نفي الألوهية عن غيره، فقال: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فلا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة، وهي كلمة التقوى، وهي كلمة التوحيد التي بعث الله بها الرسل، وبها أنزل الكتب، ومن أجل أهلها خلق الجنة، ومن أجل المستكبرين عنها خلق النار. لا إله إلا الله. ولا حرف نفي للجنس، لا حرف نفي للجنس، ينصب اسمه ويرفع خبره. لا إله، فإله اسم لا، وهذا خبره محذوف محتاج إلى تقدير، فبعضهم قدره بقوله لا إله موجود إلا الله، وهذا التقدير باطل. أما تقول لا إله موجود، هذا من الصادق. أما تقول لا إله موجود إلا الله، هذا من الصادق. ليه؟ لأن فيه يغوث ويعوق وود وسواع ونصر، وفي اللات والعزة ومناد كلها إيه عند بعض الناس إيه آلهة موجودة. قد بالك يبقى تقدير الخبر بحق، هذا هو الصواب والحق والأثبت إيه؟ لا إله بحق إلا الله، أي لا معبود بحق إيه إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، الله هو الذي عبد بالحق. يبقى كل الآلهة التي وجدت من دون الله وعبدت بالإيه بالباطل، ما تستحق العبادة. هذه الآلهة التي اتخذوها الناس ما تستحق العبادة أصلا، لأنها كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. الناس عبدوا الملائكة، عبدوا البشر، عبدوا الجن، عبدوا الحجر، عبدوا الشجر، كل هذا من خلق الله عز وجل. والمخلوق لا يمكن أن يكون إلها ولا يصلح أن يكون إلها. يبقى تقدير الكلام لا إله بحق إلا الله، يبقى العبادة حين تصرف لله هذا هو الحق وهذا هو العدل، وحين تصرف العبادة لغير الله يبقى إيه؟ يبقى ظلم. ولذلك قال بعضهم أعدل العدل على الإطلاق التوحيد، وأظلم الظلم الشرك. العدل هو وضع الشيء في موضعه وصرف الحق لإيه؟ لمستحقه. العدل وضع الشيء في موضعه وصرف الحق لمستحق. فأنت لما تعبد الله أنت كده عدلت، ليه؟ أعطيت الحق لمستحق. ومن يعبد غير الله ظلم، ليه؟ صرف حق الله لغير مستحق. ولذلك ربنا قال والكافرون هم الظالمون، وقال إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال الإمام وكل ما أتركه تشطب عليه، شيء مش مقرر وما تقرهوش، وإذا حبيت تقرأه اقرأه، فهمت وما فهمتوش اتركه. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. الله سبحانه وتعالى الذي لا إله غيره قديم بلا ابتداء، يعني ليس له ابتداء في إيه؟ في الوجود. ودائم بلا انتهاء، وجود ليس له إيه؟ نهاية. أنت كإنسان شأنك شأن كل مخلوق، وجودك له إيه؟ بداية وله نهاية. لك تاريخ ميلاد لم تكن قبله موجودة، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فوجودك أنت له بداية ولو نهاية، لما ينتهي أجلك تموت. أما الله سبحانه وتعالى فهو قديم بلا ابتداء، لم يكن لوجوده بداية، دائم بلا انتهاء، ليس لنهاية لوجوده إيه؟ نهاية. كما قال الله تعالى عن نفسه هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك إيه؟ بعدك شيء. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله سبحانه وتعالى لا بداية لوجوده، وجوده أزلي وبقاؤه دائم، وبقاؤه دائم. فقول الشيخ قديم بلا انتهاء دائم بلا انتهاء بيعبر عن معنى الاسمين، هو الأول والإيه والآخر. قديم بلا انتهاء الابتداء ده اسمه الايه الاول، دائم بلا انتهاء ده اسمه الايه اسمه الاخر. الغي كم فقره كده، وبعدين قال بعد فقره الثالثه وقد ادخل المتكلمون في اسماء الله تعالى اسم القديم. قد تكلم ادخل المتكلمون اللي احنا عرفنا ذم ما يدعون من العلم الكلام في اول الكتاب، ذم إيه؟ الكلام وأهل الكلام إيه؟ أدخلوا في أسماء الله اسم الإيه؟ القديم. وهذا الاسم القديم ليس من الأسماء الحسنى، ليس من الأسماء إيه؟ الحسنى. والحسنى أفعل تفضيل من الحسنة، زي الأحسن أفعل تفضيل من إيه؟ من حسن. فالله تبارك وتعالى ليس له الأسماء الحسنة له الأسماء الإيه؟ الحسنى، أحسن الأسماء لله عز وجل. فاسم القديم ليس من الأسماء الحسنى التي تليق بالله. قال لماذا؟ قال لأن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن، إيه معنى القديم؟ أنا عندي جلبية جيدة وجلبية إيه؟ قديمة، يبقى من المتقدم؟ القديمة متقدمة على إيه؟ على الجديدة. فمعنى القديم هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم وهذا جديد. هذا قديم للشيء اللي بقاله فترة للعتيق، وهذا جديد للشيء الايه؟ الحديث. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، إلا في المتقدم على ايه؟ يعني هذا قديم يبقى متقدم على ايه؟ على غيره. لا فيما لم يسبقه عدم، العرب ما استعملوش اسم قديم إلا فيما ايه؟ في المتقدم على غيره، جلبية قديمة وجلبية جديدة، يبقى القديمة كانت قبل الايه؟ قبل الجديدة. لكن ما أطلقوش اسم القديم على ما لا يسبقه عدم، ما قالوش الذي لا يسبقه عدم يسمى ايه؟ يسمى قديم. قال الله تعالى والشمس والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون المجشة البلح، عارفين مجشة البلح؟ السباطة، السباطة بتاع النخلة، لما بيقصها الراجل بتاع النخلة من فوق النخلة بتبقى سريحة كده وإيه؟ ومفرودة كده، لما ترميها في الشمس تقوم إيه؟ تتقوس، تنتني على بعضها كده. فحتى عاد كالعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني. فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به، أي بالقرآن، فسيقولون هذا إيه؟ إفك قديم، يعني متقدم، يعني الكلام ده من زمان بنسمعوه. وقال تعالى عن حكاية عن إبراهيم أنه قال لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الإيه؟ الأقدمون. الأقدم مبالغة في القديم، ومنه ما ينسب إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه إيه؟ من المذهب القديم والمذهب الإيه؟ الجديد، أو القول القديم والقول الإيه؟ الجديد. الإمام الشافعي رضي الله عنه كان مقيم في إيه؟ في بغداد، وكان له إيه؟ مسائل وأفتى فيها هناك، ولما جه مصر وتغيرت البيئة وتغيرت الأحوال غير الإيه؟ غير الفتوى، فقيل لما أفتى به في مصر إيه؟ القول الجديد، ولما أفتى به في بغداد القول الإيه؟ القديم. وقال تعالى عن فرعون وملئه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. يقدم يعني إيه؟ يتقدم. ويستعمل الفعل منه لازما ومتعديا، كما يقال أخذت ما قدم وما حدث، أو ما قدم قدم وما حدث، وها يقال هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدما، رجلك اسمها قدم ليه؟ نبدأ بتتقدمك وانت قاعد اهو، اول ما تتحرك رجلك ايه؟ اللي تتحرك الاول، وانت واقف وعايز تمشي اول ما تتحرك من جسمك ايه؟ قدمك. فسميت قدما لانها تقدم بقية بدن الانسان، يبقى هذا معنى الايه؟ معنى القديم في لغة الايه؟ في لغة العرب. العرب اطلقوا اسم القديم على ايه؟ على ما سبق غيره، ولم يطلقوه على ما لم يسبقه ايه؟ عدم. والله تعالى لم يسبقه ايه؟ عدم. الله تعالى لم يسبقه وجوده عدم. والعرب ما قالوش لمن لم يسبق وجود عدم قديم، كيف قلت عن الله قديم؟ وقد واما ادخال القديم في اسماء الله تعالى فهو مشهور عند اكثر اهل الكلام، وقد انكر ذلك كثير من السلف والخلف. كثير من السلف والخلف انكروا اطلاق اسم القديم على الله عز وجل. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها، فهو أحق بالتقدم من غيره. إحنا قلنا بقى إيه؟ القديم ما تقدم على إيه؟ على غيره. فهذا المعنى الله تبارك وتعالى تقدم على كل إيه؟ على كل الخلق، يبقى المعنى صحيح. المعنى إيه؟ صحيح إنه تقدم، لكن بنقوله كما قلنا الله له الأسماء الإيه؟ الحسنى، الحسنى أفعل تفضيل مبالغة مش الحسنة بس، فحتى لو كان المعنى صحيح لكن الأسماء الله الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به. والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وقد جاء الشرع بهذا المعنى وسماه الأول، وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم. والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنى كما ذكرنا. ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، يبقى أفضل زي ما قلنا كده الأفضل التعبير عن المراد بالألفاظ الشرعية، كلما عبرت عن مرادك بالألفاظ الشرعية سلمت من الايه من الخطأ والزلل. لما تيجي تعبر عن معنى كده بألفاظ غير شرعية يعني تقع في الغلط في النحو، تقع في الغلط في التعبير، لكن لما تعبر عن مرادك بالألفاظ الشرعية فيش غلط ولا انحراف ولا زيغ ولا حال. فأحسن حالة أن تعبر عن مرادك بالألفاظ الشرعية. عايز تقول إن ربنا لا يعني ملوش بداية ولا نهاية، قل كما قال هو الأيه هو الأول والآخر. لا يفنى ولا يبيد، هذا تأكيد لقوله إيه قديم دائم بلا إيه بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا إيه ولا يبيد، هذا إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، كما قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، يفنى ويبيد لفظان إيه متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، يعني لم يكتفي بلفظ واحد حتى أكده بلفظ آخر غير اللفظ الأول ولكن يرادفه في الإيه في المعنى، تأكيدا على دوام بقاء الله سبحانه وتعالى. ولا يكون إلا ما يريد، هذا بقى نقطة مهمة عايز خلي بالك تفهمها كويس. ولا يكون إلا ما يريد، الإرادة إرادة الله سبحانه وتعالى. اكتب كده جنب الفقرة هي الرد على القدرية والجبرية، الرد على القدرية والجبرية. قال الشارح رحمه الله هذا الكلام رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم وأن الكافر أراد الكفر. القدرية والمعتزلة بيقولوا إيه ربنا أراد من الناس كلهم أن يؤمنوا، واللي كفر هو الذي أراد الإيه هو الذي أراد الكفر. الله ما أراد الكفر من الكافر، الله ما أراد الكفر من الإيه من الكافر. جات لهم شبهة يقولوا إيه لو قلنا ربنا أراد الكفر طب هيعذب الكافر ليه؟ هيعذبه ليه؟ هم هو اللي إيه هو اللي أراد. فقالوا لا، الله ما أراد الكفر وطبعا ما أراد المعصية كمان، يعني لما واحد يذنب ذنب يقول لا هذا مش بإرادة الله، هو اللي أراد كده، الذي فعل الذنب هو الذي إيه أراد هذا الذنب. فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. قال وقولهم هذا فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهذه هي مسألة القدر المشهورة وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله. وسمي القدرية قدرية لإنكارهم القدر، القدرية بيقولوا إيه مفيش قدر، إن كل شيء خلقناه بإيه بقدر، يبقى إيه الله تعالى سبق علمه بالشيء قبل إيه بوجوده فقدره تقديرا، فقدره إيه تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قالوا لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، لكن قبل وقوع الشيء لا يعلمه. سموا قدرية لإنكارهم القدر. وكذلك سميت الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، يبقى إيه القدرية نفوا القدر، الجبرية بالغوا في إثبات الإيه القدر، حتى جعلوا كل شيء بإيه؟ بإرادة الله، والإنسان ملوش إيه؟ ملوش علاقة خالص. قالوا الإنسان هذا كريشة في الهوى بيطيرها الهوى، وعبر عن ذلك قولهم بعضهم بقوله ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ما دام متكتف ورميته في البحر ازاي تقول له ما تنبلش؟ لازم ينبل. فلما قدره الله يبقى لا ايه؟ لا مفر منه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر، والقدرية غلوا في نفي القدر، والاثنين بيسموا ايه؟ قدرية، لأن مذهبهم متعلق بالايه؟ بالقدر. القدرية بيسموا قدرية من جهة ايه؟ نفي القدر. الجبرية بيسموا قدرية من جهة ايه؟ إثبات القدر. ولكن التسمية على الطائفة الأولى أغلب، يعني حين يقال قدرية يبقى المراد مين؟ الذين ينفون الايه؟ القدر. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. يبقى إذن ليس القدر عنوان المحبة، ليس القدر عنوان الايه؟ المحبة، ولكن القدر يشمل المحبوب والايه؟ والمكروه، يشمل المحبوب والايه؟ والمكروه. فالله قدر لفلان أن يؤمن، وقدر لفلان أن ايه؟ أن يكفر، قدر لفلان أن يطيع، وقدر لفلان أن ايه؟ أن يعصي. كل شيء كان بايه؟ بقدر الله. لكن القدر وحده ليس عنوان الايه؟ المحبة. ليس كل ما قدره الله يحبه، ليس كل ما قدره الله يحبه، بل الله تبارك وتعالى قد يقدر الشيء وهو ايه؟ وهو يكرهه. اما ايه اللي يدل على المحبة بقى؟ قالوا اللي يدل على المحبة بقى احنا عندنا الإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. الإرادة الشرعية الدينية اللي تتمثل في الايه؟ في الأوامر. والإرادة الكونية القدرية اللي تتمثل فيما ايه؟ فيما كان من الإيمان والكفر والبر والفجور والفسوق والعصيان والطاعة والإسلام إلى غير ذلك. خد بالك، فالإرادة الكونية القدرية لا تستلزم المحبة، فقد يريد الله قدرا الشيء وهو لا يحبه. والأما الذي يدل على الحب فهو الإرادة الايه؟ الشرعية الدينية. ما أمر الله به يبقى بإيه؟ بيحبه. ما أمر الله به يبقى إيه؟ يبقى بيحبه. أيوة. وما نهى عنه يبقى بإيه؟ بيكرهه. وإن وجد قدرا ما تقولش هو وجد ليه؟ أولا لا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ يسألون. وثانيا ما قدره الله مما يكرهه يترتب عليه مما يحبه أضعاف أضعاف ما إيه؟ ما يكرهه. يترتب على ما يكرهه الله مما قدره أضعاف أضعاف من ما يحبه، أكثر مما يكره. اكتب بقى كده ايه يقول ايه أهل السنة. يقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة، يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. دي كلمة على لسان كل مسلم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يقدر الله ايه؟ وما شاء فعل. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، ها، وبعدين ما عمل شيء، يحنف ولا لا يحنف؟ لا يحنف، لأنه قال ايه؟ إن شاء الله. فلما لم يعمل يبقى ربنا إيه؟ لم يشأ، يبقى خلاص، وإن كان واجبا أو مستحب. ولو قال لأفعلن كذا إن أحب الله، وكان ما فعل ما حلف على فعله طاعة لله، يحنث ولا لا يحنث؟ يحنث. إن قال إيه؟ والله لأصومن غدا إن شاء الله. الله يحب الصيام ولا لا؟ يحب الصيام، يحب الصيام، لكن هو ما صامش، يبقى ربنا لم يشأ ايه؟ لم يشأ ان يصوم. وبعدين قال لا والله لأصومن غدا إن أحب الله. يبقى يحنث ولا لا يحنث؟ إذا ما صامش يحنث ليه؟ لأن ربنا يحب الصيام. أنت يبقى في فرق بين أن تقول لأفعلن كذا إن شاء الله ولأفعلن كذا إن إيه؟ إن أحب الله. لأفعلن كذا إن شاء الله، ها؟ إن لم تفعل يبقى لا شيء عليك، ليه؟ ربنا ما شاءش. لكن لو قلت لأفعلن كذا إن أحب الله، وكان الذي عزمت على فعله بر وطاعة، الله يحب البر، ها؟ يحب البر، يحب الطاعة، يبقى أنت ما عملتهاش يبقى عليك كفارة إيه؟ كفارة يمين. اكتب بقى أنواع الإرادة، أنواع الإرادة. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. الإرادة، لفظ الإرادة يريد، أرادة، ها؟ الإرادة تكون نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية إيه؟ دينية. أي الإرادتين يستلزم المحبة؟ الشرعية الإيه؟ الدينية. الإرادة الشرعية الدينية هي المتضمنة للمحبة والرضا. أما الإرادة الكونية القدرية فهي متعلقة بإيه؟ بما يحب الله وبما إيه؟ وبما يكره، متعلقة بما يرضاه الله وبما يسخطه. يعني إيمان المؤمن كان بإرادة الله، وكفر الكافر كان بإرادة الله. كل شيء كان بالإرادة الإيه؟ الكونية. كل شيء كان بالإرادة الإيه؟ ما لا يكون شيء في الكون من طاعة ومعصية إلا بإرادة الله عز وجل. هل يقع أنت، هل يقع شيء في بيتك بدون إرادتك أنت؟ إذا وقع شيء في بيتك بدون إرادتك يبقى أنت مالكش سلطان ولا لك بيت. الرجل اللي ليه سلطان في بيته لا يقع في بيته إلا إيه؟ إلا ما يريد، صح ولا لا؟ طيب إذا كان هذا في حقك أنت، فكيف يزعمون أن الله يقع في ملكه ما لا يريده؟ لا يكون في ملك الله شيء لا يريده، كل ما كان في ملك الله أراده الله. لكن الإرادة الكونية القدرية ما لهاش علاقة بالمحبة. كيف يريد ما لا يحبه؟ ما دام مثلا المعصية الله يكرهها لا يحبها، وانت بتقول كانت المعصية بإرادة الله، كيف أراد الله أن تقع المعصية وهو يحبها وهو القادر على منعها؟ مش هو بيحبش المعصية بيكرهها؟ أيوة. طب كيف أرادها بقى أنها تقع؟ طب كان قادر على أن يمنع وقوعها ما دام بيكرهها. نقول لك أنت كإنسان أحيانا تفعل ما تكره، تفعل ما تكره بمحض إرادتك بلا إكراه، تفعل ما تكره بمحض إرادتك لما ترجوه مما يترتب على ما تكره مما إيه؟ مما تحب. المريض، المريض بيروح للدكتور، يقوم الدكتور يقول له أنت بتاخد حقن؟ يقول له والله يا شوف يا دكتور كل شيء إلا الحقن، الحقن دي أنا ما بخدتهاش وبخاف منها موت، مش عايز حقن يا دكتور، اكتب لأي حدا. يقول له الدكتور يقول له آسف بقى احنا مضطرين تاخد حقن، المرض ده مضطرين تاخد حقن. يقوم ياخد الحقن وهو ايه؟ كاره بلا اكراه، اخدت بايه؟ بارادته. وهو اللي يقول يا ولاد شوفوا فلان يدين، دور على حد يدين الحقن، هو اللي يقول دور على حد يدين الايه؟ الحقن. يبقى اخدت بايه؟ بارادته. طب بيحبها ولا بيكرهها؟ بيكره، اخذها بارادته وهو يكرهها. ليه؟ ليرجو أن يتحقق عليها مما إيه؟ ما يحب. فالله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، هو العليم الحكيم. لما بيقدر ما يكرهه قدرا كونيا بيقدره لما علم من الخير الذي سيترتب عليه مما إيه؟ مما يحبه. الشاهد إن الإرادة في القرآن تطلق ويراد بها الإرادة الشرعية الدينية، وتطلق ويراد بها الإيه؟ الكونية القدرية. يبقى الإرادة نوعان، وأيهما تدل على المحبة الشرعية الإيه؟ الدينية. الكونية القدرية تشمل المحبوب وغير المحبوب. قال الله تعالى في الإرادة الكونية القدرية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى دي إرادة إيه؟ كونية قدرية. من أراد الله أن يهديه يشرح صدره، دي إرادة إيه؟ كونية. ومن أراد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرج. وقال نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إرادة إيه؟ كونية قدري، إرادة كونية إيه؟ قدري. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل إيه؟ ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل إيه؟ ما يريد. إرادة كونية قدري. فكل الذي يصيب إخواننا في غزة هذا بإرادة الله ولا غيرته؟ بإرادة الله عز وجل. ها؟ أي ولو شاء الله ما فعلوه، كما قال ولو شاء ربك إيه ما فعلوه. أيوة، ولكن ربنا لحكمة في إرادته، لو حكمة. وهذا إن شاء الله، هذه الحرب وهذه الهجمة الشرسة من اليهود لعنهم الله، إن شاء الله تعالى ستتمخض عن الخير الكثير العميم بإذن الله عز وجل. أما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فمنها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الإيه؟ العسر. دي إرادة إيه؟ إرادة شرعية. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد أن يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله تعالى لأهل البيت، بيت النبوة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه هي الإرادة الشرعية الدينية. قال: فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريد الله. لما يلاقوا واحد بيعمل حاجة وحشة، حاجة معصية، يقول يفعل ما لا إيه؟ ما لا يريد الله. يريدون إيه؟ ما لا يحبه الله. يريدون يفعل إيه؟ ما لا يحبه الله ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الواقعة في قلب المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ إيه؟ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا أصابك شيء فلا تقل إيه؟ لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. يبقى كده عرفنا احنا إيه؟ الإرادتين: الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الإيه؟ الدينية. وبهذا نكتفي إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.